الفاروق عمر رضوان الله عليه كان على المنبر يخطب يوما وخرج عن السياق تماما وانسلخ من الواقع الذي يحياه بمرة، وإذا به يقول بلا ترابط ولا انتظام في الكلام: يا ابن الخطاب، ألم تكن تسمى عميرا؟ سماك أهلك عميرا فدعيت بعد عمر. ألم تكن ذليلا فرفعك الله؟ ألم تكن وضيعا فأعزك الله؟ ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ ألم تكن ترعى الأغنام لأهل مكة على قرارير لا تسمن ولا تغني من جوع؟ ألم تكن ترعى الأغنام للخطاب وكان فظا غليظا؟ يعني أباه عمر رضوان الله عليه يراجع نفسه عن المنبر، ثم نزل درجة من رضوان الله عليه منحطا ظاهرا، فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما هذا؟ هذا شيء غير معهود وسياق مضطرب، ما عهدناه. قال: إن نفسي أعجبتني، نفسي أعجبتني للحظة تخطر بالخاطر كلمحة البرق لا تريم ولا تبقى، بخاطر عابر سرعان ما يزول، بعارض يعرض به الشيطان أمام الفاروق ثم لا يلبث أن يولي مدبرا وله ضراط. ولكن عمر رضوان الله عليه، الفاروق رضوان الله عليه، يؤدب نفسه بأدب الدين ويخشى على نفسه النفاق. يذهب إلى صاحب السر، إلى حذيفة بن اليمان، يقول له: يا حذيفة، نشدتك الله، يعني حلفتك بالله العلي الأعلى بذي القوى والقدر بذي الجلال، أذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر؟ يا عبد الله، يا ضعيف، يا ضعيف، يا ضعيف، أأنت أقوى من عمر؟ يخشى على نفسه النفاق، أتهمت نفسك يوما بالنفاق وخبت على قلبك منه؟ أتهمت نفسك بالرياء يوما وخشيت على قلبك من الوقوع في حمأته؟ أتهمت نفسك يوما بأنك تعمل لغير الله رب العالمين وخشيت من مغبة ذلك وعاقبته؟ عمر في جلالته وفي عظيم منزلته عند الله رب العالمين يذهب إلى صاحب السر حذيفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمه بأسماء المنافقين، يقول: نشدتك الله يا حذيفة، أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذكر؟ يعني أنا منافق ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ فيقول حذيفة: اللهم لا، ولا أزكي أحدا بعدك أبدا. رضوان الله عليهم جميعا. يا ضعيف، اتق الله رب العالمين في ضعف قلبك. يا ضعيف، اتق الله رب العالمين في منفك عزيمتك. يا ضعيف، اسأل الله رب العالمين أن يقوي إيمانك. يا ضعيف، اسأل الله جل وعلا أن يثبت أركانك. يا ضعيف، اسأل الله جل وعلا أن يأخذ بيديك هاديا قلبك إلى سبيل الله المستقيم. عباد الله، في هذه الأيام العصيبة علينا أن ننقي قلوبنا راجعين إلى الله مولانا وربنا، دائم الأخذ بالدعاء لرب الأرض والسماء. نسأل الله رب العالمين في كل حين وحال أن يرفع الله رب العالمين الكرب عن الأمة، وأن يعافي الله رب العالمين الأمة مجموعا وأفرادا، حكاما ومحكومين، شعوبا وجيوشا، وأن يرد الله رب العالمين كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يجعل الله رب العالمين الدائرة على هؤلاء أجمعين، وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم، وأن يجعل الدائرة عليهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم. عباد الله، اسأل الله رب العالمين دائما وأبدا، ادعوا الله مخلصين له الدين، لأن من استكبر عن دعاء الله رب العالمين دخل النار صاغرا ذليلا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم ساخرين أذلة صاغرين. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، وإنهما ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة. وإن الدعاء لمن القضاء كما هو معلوم. يقول النبي المأمون صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو الدين، العبادة هي الدعاء، والدعاء هو العبادة. عباد الله، علينا أن نلتفت إلى هذين الأمرين، علينا أن نجتهد في الرجوع إلى الله. أيها النفار الشراد الذين ذهبوا بعيدا عن سبيل الله رب العالمين المستقيم، إن الله وإن بعدتم يناديكم من قريب، إن بعدتم فمرضتم فهو طبيبكم، خيره إليكم نازل وشركم إليه صاعد. ومع ذلك إذا ما تبتم تلقاكم بالحب كله، لأن الله رب العالمين يفرح بتوبة عبده المؤمن ما لا يفرح الرجل في الصحراء. أضل بعيره عليه زاده وعتاده، ثم وضع يده ووضع خده عليها ونام تحت شجرة ينتظر الموت، فانتبه فإذا بعيره عليه زاده وعتاده وطعامه، فنظر إلى السماء يقول مخاطبا ربه: أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. الله جل وعلا أفرح من هذا بناقته بك إذا ما عدت إليه تائبا. فتوبوا أيها المسلمون إلى الله رب العالمين، علينا أن نرجع إلى الله رب العالمين. دعوا الشراد ودعوا النفار ودعوا الخبط في الطرقات، اخرجوا من الحواري بمعاركها إلى صراط الله المستقيم، ثم أكثروا من الدعاء. عباد الله، لا مخلص ولا منجى من الله إلا إليه. لن يرفع الغمة إلا الله، لن يكشف الكرب إلا الله، لن يزيل الحجب إلا الله، لن يمن بالنصر إلا الله، لن يمن بالحفظ إلا الله، لن يمن بالمنعة إلا الله. فاسألوا الله مخلصين له الدين.